السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، تقريب التدمرية. وصلنا إلى فصل، وبهذا التقرير عن أقسام التوحيد. أكملنا في الدرس السابق أقسام التوحيد عند أهل السنة والجماعة ومعنى كل قسم، ثم يأتي هنا ويذكر أقسام التوحيد عند المتكلمين، ثم يبين الخلل والخطأ والنقص الموجود في تقسيم المتكلمين للتوحيد، ووجه الانحراف في هذه الأقسام. قالوا: بهذا التقرير عن أقسام التوحيد يتبين غلط عامة المتكلمين. بهذا التقرير يتبين، إذا عرفت الحق ينكشف لك الباطل، لكنك إذا لم تعرف الحق لا تعرف الباطل على حقيقته. ولذا يا أخوة، إذا ذكرت هذه الأقسام للتوحيد عند المتكلمين، إذا ذكرت لشخص يجهل حقيقة التوحيد عند أهل السنة والجماعة لا يهتدى للصواب، ولا يعرف أوجه الخطأ والخلل في توحيد المتكلمين. لكن السلفي الذي قد عرف أنواع التوحيد وحقيقة التوحيد هو الذي يعرف وجه الخلل والنقص في توحيد المتكلمين. يتبين غلط عامة المتكلمين في مسمى التوحيد، حيث جعلوه ثلاثة أنواع. والتوحيد عند أهل السنة كم نوع؟ قلنا يا أخوة ثلاثة أنواع. إذن العبرة ليست بالعدد وبالكم، وإنما العبرة بالكيفية والنوعية. نعم، التوحيد عندنا ثلاثة أقسام، وعند المتكلمين ثلاثة أقسام، لكن هل هذه الأقسام متفقة ومتشابهة؟ كلا. قال: الأول أن الله واحد في ذاته، لا قسيم له ولا جزء له، أو لا بعض له. هذا النوع الأول من أنواع التوحيد عند المتكلمين، أن الله واحد في ذاته لا قسيم له. هل هذا يذكر صراحة عند أهل السنة؟ هذا النوع ما عندنا. هذا النوع أنواع التوحيد تبدأ بتوحيد الربوبية عند أهل السنة والجماعة، لكن عند المتكلمين أول نوع من أنواع التوحيد واحد في ذاته، أي توحيد الله في ذاته. ما معنى توحيد الله في ذاته؟ إن الله كل لا يتجزأ، لا قسيم له ولا أبعاض له ولا أجزاء له. نعم، وهذا غريب. ماذا يعنون بهذا التوحيد؟ ما مقصدهم من هذا النوع؟ سيأتي إن شاء الله. هناك نار تحت الرماد، مقصدهم سيء، وهو نفي صفات الله جل وعلا كاليد والعين والأصبع والقدم وغير ذلك من الصفات. فهم يرون أن هذه أبعاض، والله جل وعلا واحد لا بعض له ولا جزء له. إذن بناء على هذا الأصل الفاسد الذي أصلوه، نفوا ماذا؟ نفوا هذه الصفات، هذه الصفات الثابتة في الكتاب والسنة نفوها عن الله جل وعلا. وهذه الصفات عليها أدلة، فهم نفوا الصفات وحرفوا أدلتها بناء على أصل ابتدعوه ما أنزل الله به من سلطان. ما هو هذا الأصل؟ إن الله واحد في ذاته، لا جزء له ولا بعض له ولا قسيم له إلى غير ذلك. من أين أتيتم بهذا؟ نعم، إن الله واحد، لكن ليس معنى وحدانية الله جل وعلا نفي ماذا؟ هذه الصفات الثابتة في الكتاب والسنة. طيب، هذا النوع الأول يا أخوة رأيناه شيئا غريبا عجيبا. النوع الثاني أنه واحد في صفاته لا شبيه له، واحد في صفاته. هذا عندنا نحن معشر أهل السنة، توحيد الأسماء وماذا؟ والصفات. توحيد الأسماء والصفات موجود عند أهل السنة، لكن هل هذا التوحيد في الصفات عند الأشاعرة وعند المتكلمين هو بعينه توحيد الأسماء والصفات عند أهل السنة؟ كلا، لأنهم ماذا يقصدون؟ واحد في صفاته لا شبيه له. يقصدون بهذا أيضا نفي صفة المجيء، صفة النزول، وصفة الاستواء، وغير ذلك من الصفات، لكونها ثابتة للمخلوق. المخلوق أيضا يستوي وينزل ويجيء ويفعل ويفعل، فهم يقولون إن أثبتنا هذه الصفات لله استلزم تشبيه الخالق بالمخلوق، وفرارا من التشبيه لجوا إلى ماذا؟ التعطيل. فما هو توحيد الصفات عند القوم؟ توحيد الصفات، إن الله واحد في صفاته لا شبيه له، توحيد الصفات عندهم نفي الصفات. توحيد الصفات نفي الصفات. إلا كم صفة؟ 7 صفات عند الأشاعرة، أو 8 عند من؟ عند الماتريدية. فهؤلاء نقول في الظاهر توحيد الله في صفاته، إن الله واحد في صفاته لا شبيه له، كلام جميل، لكن لما نأتي إلى حقيقة هذا النوع عند القوم يتبين لنا أنهم ضربوا التوحيد باسم التوحيد، وفندوا التوحيد باسم التوحيد، سموه توحيدا، إن الله واحد في صفاته لا شبيه له، لكن بهذا نفوا معظم صفات الله جل وعلا. الثالث أنه واحد في أفعاله لا شريك له، هذا هو توحيد الربوبية، إن الله واحد في أفعاله لا شريك له. الله جل وعلا هو الخالق وحده، لم يخلق أحد سواه، ولم يرزق أحد سواه، ولم يحيي ولم يمت أحد سواه، إلى غير ذلك من أفعاله الاختيارية، واحد في أفعاله. طيب، وانتهى التوحيد عند القوم بتوحيد الربوبية، وأين توحيد الألوهية؟ لا يوجد عندهم شيء اسمه توحيد الألوهية. نعم، قال وبيان غلطهم من وجوه، بيان غلطهم في هذا الموضوع من وجوه. ننظر ما هو غلطهم جملة، ثم ما هو غلطهم تفصيلا. أما تفصيلا نقول لا يوجد توحيد الألوهية جملة، لا يوجد ماذا؟ توحيد الألوهية. وأما تفصيلا نأتي إلى كل نوع ونبين وجه الغلط في النوع الأول، ثم وجه الغلط في النوع الثاني، ثم وجه الغلط في النوع الثالث. قال وبيان غلطهم من وجوه، أحدها أنهم لم يدخلوا فيه توحيد الألوهية. توحيد الألوهية الذي من أجله خلق الله الإنس والجن، ومن أجله أنزل الكتب، ومن أجله أرسل الرسل، ومن أجله صارت المعارك بين الأنبياء والرسل وبين الكفار والمشركين، ومن أجله تقوم القيامة وأعدت الجنة والنار. ومع هذا، ومع كل هذه الأهمية لتوحيد الألوهية، نجد القوم غافلين عنه، جاهلين به وبضده. جاهلين به وبضده. ما هو ضد توحيد الألوهية؟ الشرك. فهؤلاء المتكلمون يجهلون الشرك ولا يعرفون حقيقته. لذا يا أخوة لا نستغرب عدم إنكار أئمة وخطباء الأشاعرة والماتريدية لمظاهر الشرك في البلاد الإسلامية. لا نستغرب الآن عدم إنكار علماء وأئمة ودعاة الأشاعرة والماتريدية لمظاهر ماذا؟ لمظاهر الشرك في البلاد الإسلامية. إذا كنت في مجلس وكان فيه عالم أو إمام أو دكتور أو داعية من دعاة الأشاعرة، وكان في المجلس بعض الجهال من المسلمين الذين يدعون غير الله أو يحلفون بغير الله أو يستغيثون بغير الله، ماذا يكون موقفك أنت وماذا يكون موقف ذلكم العالم الأشعري؟ ما هو الموقف؟ أنت تنكر هذه الظاهرة، تقول يا فلان اتق الله، كيف دعوت غير الله، كيف تستغيث بغير الله، هذا شرك أكبر، هذا كفر أكبر، هذا أخطر من الزنا. بينما هذه الظاهرة الشركية لا تحرك في الأشعري ساكنا، كأنه لم يسمع منكرا. إذا سمع العامية يستغيث بغير الله، هذا لا يحرك في الأشعري ساكنا أبدا، كأنه لم يسمع منكرا أبدا. وإن قلت يا فلان لماذا لا تنكر علي وقد استغاث بغير الله ودعا غير الله، يقول ماذا في ذلك؟ أي إشكال في هذا الأمر؟ لا ينكر عليه. لماذا؟ لأنه لا يعرف الشرك، لأنه لم يعرف التوحيد أصلا. الذي لم يعرف توحيد الألوهية بالتالي لا يعرف ماذا الشرك في الألوهية. نعم. فوجه الغلط يا أخو، أولا قلنا أنهم لم يدخلوا فيه توحيد الألوهية، وهو أن الله تعالى واحد في ألوهيته لا شريك له، فيفرد وحده بالعبادة، مع أن هذا النوع من التوحيد هو الذي من أجله خلق الجن والإنس، لقوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ومن أجله أرسلت الرسل وأنزلت الكتب، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، إلا أنا فاعبدون، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. نعم يا أخو، إذا نقف على هذه الآية ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، طيب ما مهمة الرسل وما هي دعوتهم؟ ماذا كانت دعوة الرسل؟ انظر يا أخي، أن يعبدوا الله تفسيرية تفسر لنا أن هنا دعوة الرسل والحكمة من بعثة الرسل، أن يعبدوا الله، هكذا قالوا لأقوامهم الرسل، قالوا لأقوامهم اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. إذن دعوة الأنبياء والرسل قائمة على إفراد الله بالعبادة والبراءة من عبادة غير الله جل وعلا كائنا من كان. وهذا التوحيد كما قلنا جهله المتكلمون. من منهم يا أخوة يركز على التوحيد أو يدعو المسلمين إلى التوحيد؟ لا أحد منهم. لماذا؟ لأن القوم إما أنهم تخرجوا من الجامعات والمعاهد والمدارس الحكومية التي بنيت مناهجها على العقيدة الأشعرية، أو أنهم تخرجوا في المساجد والمدارس الموجودة في المساجد، وكذلك هناك المنهج المقرر في العقيدة المنهج الأشعري. لذا استغرب كل هؤلاء ما قام به دعاة أهل السنة من الدعوة إلى توحيد الله والتحذير من الشرك، سواء كان إخوانيا أم صوفيا أم غير ذلك. يا يستنكرون غاية الإنكار دعوة أهل السنة إلى توحيد الله، ويقولون نحن بين قوم مسلمين، فما الحاجة وما الداعي إلى الدعوة إلى التوحيد والإنكار من الشرك، لظنهم أن المسلمين لا يقعون في الشرك، ولظنهم أن كل من قال أشهد أن لا إله إلا الله قد فهم التوحيد وحققه في نفسه. نعم. الوقفة الثانية على هذه الآية يا أخوة، أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هناك فرقة من المسلمين وهم التكفيرية والقطبية. هذه الفرقة فهموا جانبا من جوانب التوحيد، عرفوا جانبا من جوانب التوحيد، وهو ماذا؟ توحيد الحاكمية، الذي هو في حقيقة الأمر ضمن توحيد الربوبية، لكن جعلوه نوعا مستقلا بنفسه وغلوا فيه. فكيف يفسرون هذه الآية أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت؟ ما هو تعريف الطاغوت عند القطبية، بل عند جميع الحزبيين وعند التكفيرية والدواعش؟ نعم أخي. الحاكم المسلم الجائر، الحاكم المسلم الذي لم يكن من حزبهم فهو ماذا؟ فهو الطاغوت. لذا إذا لما أرادوا أن يفسروا مثل هذه الآيات للناس كيف فسروها؟ أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، أي أدخل في صراع دموي مع الحاكم المسلم، أدخل في صراع دموي. ما دليلكم على هذا؟ دليلنا قول الله جل وعلا واجتنبوا الطاغوت. طيب من هو الطاغوت؟ قالوا الطاغوت الحاكم، هو الطاغوت. بينما التعريف الصحيح للطاغوت يا أخوة، كل ما تجاوز به العبد حدا من معبود أو متبوع أو مطاع، من معبود الذي تدعوه غير الله جعلته ماذا؟ جعلته طاغوتا أم لا؟ كل من دعوته غير الله واستغثت به وتوكلت عليه فقد جعلته طاغوتا، لأنك تجاوزت به حده، تجاوزت به حده. فلان الولي، فلان الصالح، فلان النبي لا يستحق أن يدعى وأن يتوكل عليه وأن يستغاث به، فإذا دعوته واستغثت به تجاوزت به حده وجعلته ماذا؟ وجعلته طاغوتا. فأنت يا من تدعو غير الله وتصارع الحكام وتنازعهم على السلطة، هل اجتنبت الطاغوت أم أنك تعبد الطاغوت؟ يعبد الطاغوت. لماذا؟ لأنه دعا غير الله. كل ما تجاوز به العبد حده من معبود، فمن يعبد غير الله ويصرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله فقد اجتنب الطاغوت أم عبد الطاغوت؟ عبد الطاغوت. من معبود أو متبوع، كل من اتبعته على غير بصيرة من الله في الحق وفي الباطل، نعم جعلته طاغوت، جعلته طاغوت. سادتكم وكبراؤكم الذين تتبعونهم في الحق وفي الباطل، في الحلال وفي الحرام، فقد اتخذتموهم طواغيت. أو مطاع، كل من يحلل أو يحرم على خلاف شرع الله جل وعلا فقد جعل نفسه طاغوتا، واتخذ طاغوتا من قبل الناس وإن لم يرضى هو به، اتخذ طاغوتا وإن رضي فهو طاغوت في حقيقة الأمر أيضا. فهؤلاء القوم يا أخو قلنا كيف فسروا الطاغوت واجتنبوا الطاغوت؟ فسروا الطاغوت بأنه هو الحاكم المسلم، ينبغي أن يقاتل وينبغي أن ينازع على السلطة، وحينئذ حققنا التوحيد. نعم. قال وقد قام الرسل عليهم الصلاة والسلام بذلك يدعون قومهم أن يعبدوا الله ما لكم من إله غيره، أي ما لكم من معبود حق غير الله، فجميع الآلهة سواه باطلة، كما قال تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. ومن أجله قامت المعارك الكلامية والقتالية، المعارك الكلامية والقتالية، المعركة الكلامية سبقت المعركة القتالية، بين من ومن؟ بين الرسل وأقوامهم المكذبين لهم. نعم، كما قال الله تعالى عن قوم نوح: قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا، هذه المعركة الكلامية، فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. وقال عن قوم هود: قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتارك آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين، وما نحن لك بمؤمنين، إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. ما معنى اعتراك بعض آلهتنا بسوء؟ أصابك بعض آلهتنا بسوء، يعني بما أنك تذكر آلهتنا فآلهتنا انتقمت منك لنفسها، وغضبت الآلهة، غضبت الآلهة وانتقمت منك. وهذه العقيدة، عقيدة الخوف من غير الله، الخوف الاعتقادي، خوف السر، موجود عند جمع من المسلمين، يخافون من الأولياء والصالحين ومن المقبورين، يخافون منهم أن يصيبوهم بماذا؟ بمكروه. قال: إني أشهد الله وأشهد أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. هذا هو التوحيد، التوحيد مقرون بالشجاعة والإقدام، والشرك مقرون بالخوف والرعب. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا، أي بسبب شركهم. انظر إلى شجاعة الأنبياء يا أخي، نبي واحد ماذا يقول للناس؟ يقول: إني أشهد الله وأشهد أني بريء مما تشركون، بلا مجاملة وبلا مداهنة من دوني، فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. لماذا؟ إني توكلت على الله ربي وربكم. وقال في إبراهيم وقومه: قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، أُفٍّ لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. قالوا: حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. لجوا إلى ماذا؟ لجوا إلى التهديد والقتل والإحراق بعدما فشلوا في محاججته بالدليل. حرقوه وانصروا آلهتكم، انظروا يا أخوة، حرقوه وانصروا آلهتكم. أهل الباطل يرون أن نصرة آلهتهم ونصرة مذهبهم قائمة على ماذا؟ على قتل الدعاة. حرقوه وانصروا آلهتكم، إذا لم تحرقوا ولم تقتلوا ولم تتخلصوا منه فآلهتكم لم تنتصر، ومذهبكم لم ينتشر ولن ينتشر. فإن أردتم انتشار مذهبكم و تقوية شوكتكم فعليكم بقتله، أي بقتل الدعاة عموما. حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. قلنا: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وهذا يعطي توكلا على الله للدعاة الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. ينبغي أن لا يخشى أحدا إلا الله الداعية ويتوكل على الله. لماذا؟ لأنه مهما اجتمعوا وتآمروا وتكالبوا، والله لن يستطيعوا أن يمسوا داعية بضر ما لم يكتبه الله عليه. ولذا عليه أن يتوكل على الله ويقدم في دعوته ولا يخشى أحدا إلا الله. وقال عن المكذبين لمحمد صلى الله عليه وسلم: وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم وعجب أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إله واحدة إن هذا لشيء عجاب وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد إن هذا لشيء عجاب إن هذا لشيء يراد. ما هو الشيء العجاب؟ توحيد الألوهية. توحيد الألوهية هو الشيء العجاب عند المشركين وورثتهم من جهلة المسلمين. توحيد الألوهية هو الشيء العجاب، إن هذا لشيء عجاب. وهذا ما نسمعه يا أخوة في زماننا، ومن أقوامنا من يتعجب من دعوة التوحيد وإنكار الشرك، يتعجب غاية التعجب. ألا ندعو غير الله؟ ألا نتوكل؟ ألا نستغيث بالأولياء والصالحين؟ ألا نقول يا الله يا رسول الله؟ لا ندعو رسول الله عليه الصلاة والسلام مع الله جل وعلا؟ يتعجب ويستغرب. وهذا التعجب جاء من المشركين أيضا، تشابهت قلوبهم. أما قوله إن هذا لشيء يراد، هذا طعن في نوايا الأنبياء والرسل، اتهام بالباطل. إن هذا لشيء يراد، إذا قمت بدعوة الناس إلى توحيد الله جل وعلا وليس لك مقصد سوى إخراجهم من ظلمات الشرك والكفر والإلحاد إلى نور الإيمان والتوحيد والهداية، اتهموك بتهم باطلة، يريد الزعامة، يريد الرئاسة، يريد فتنة، يريد كذا، يريد أن يفرق جمعكم، يريد وهكذا. إن هذا لشيء يراد، هؤلاء عملاء، هؤلاء أعداء قومهم، هؤلاء يعملون لصالح دولة أخرى، مستأجرون، إلى غير ذلك من الاتهامات الباطلة. إن هذا لشيء يراد. وقال في أعدائه إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون. والمهم أن هذا التوحيد الذي هذا شأنه قد أغفله عامة المتكلمين، قد أغفله عامة المتكلمين. وعامة الناس يا إخوة تبع لمن؟ لهؤلاء المتكلمين أم لا؟ عامة المسلمين تبع لهؤلاء. الآن بفضل الله في عصرنا وفي أيامنا وفي بلدنا بفضل الله، دعوة التوحيد منتشرة، وهذه رحمة عظيمة من الله على قومنا وعلى بلدنا. لكن مع هذا يا أخوة نقول ما أكثر دعاة المتكلمين وما أقل دعاة أهل السنة، ما أكثرهم دعاة أهل البدع، دعاة المتكلمين، وهم لا يدعون الناس إلى توحيد الله، بل يدعون الناس إلى ضده، إلى الشرك. كثير منهم يدعو الناس إلى الشرك ويحسبون أنهم مهتدون، ونسأل الله العافية. أو يدعون الناس إلى ماذا؟ إلى منازعة السلاطين والكراسي تحت شعار واجتنبوا الطاغوت. قال والمهم أن هذا التوحيد الذي هذا شأنه قد أغفله عامة المتكلمين الذين يتكلمون في أنواع التوحيد، وهو أحد وجوه غلطهم في مسمى التوحيد. قلنا الغلط الأول والخطأ الأول والخلل الأول الذي وقع فيه المتكلمون من حيث الإجمال هو ماذا؟ إغفالهم لأعظم أنواع التوحيد، وهو توحيد الألوهية. الوجه الثاني قولهم إن الله واحد في ذاته لا قسيم له، نقول هذا فيه إجمال، فإن أرادوا به أن الله تعالى لا يتجزأ ولا يتفرق ولا يكون مركبا من أجزاء فهذا حق، فإن الله تعالى أحد صمد. ما معنى الصمد في أحد تفسيريه؟ نعم، ليس هذا المقصود صحيح، لكن ليس هذا المقصود هنا. ها أخي، ليس هذا المقصود هنا. الذي لا جوف له، أحسنت، الذي لا جوف له. نعم، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وإن أرادوا به، انظر، وإن أرادوا به بالنوع الأول من أنواع التوحيد عندهم، مع ذلك نفي ما وصف به نفسه كعلوه واستوائه على عرشه ووجهه ويديه. ليس العلو والاستواء يا أخوة، يعني ذكر العلو والاستواء هنا غير مناسب والله أعلم. وإنما المناسب الوجه واليدين، الوجه واليدين. العلو والاستواء يأتي في ماذا؟ في واحد في صفاته، من صفاته أن الله جل وعلا مستوى على عرشه وأن الله ينزل إلى السماء الدنيا. نعم. وإن أرادوا به مع ذلك نفي ما وصف به نفسه كوجهه ويديه ونحو ذلك وهذا مرادهم فهذا باطل. هذا مراده. ما مراد المتكلمين بالنوع الأول من أنواع التوحيد؟ إن الله واحد في ذاته لا قسيم له ولا بعض له ولا جزء له. يقولون اليد جزء والعين جزء والإصبع جزء والقدم والرجل جزء. فلما قالوا إن الله واحد لا جزء له لا بعض له ماذا قصدوا؟ نفي هذه الصفات. قال وهذا مرادهم فهو باطل، لأن الله تعالى قد أثبت لنفسه من صفات الكمال من هذا وغيره ما هو أهل له، وتوحيده فيها إثباتها له على الوجه اللائق به بدون تمثيل، لا أن تنفى عنه بنوع من التحريف والتعطيل. إذن نقول بينا الخلل والخطأ في النوع الأول من أنواع التوحيد عند المتكلمين. ما هو الخطأ الموجود؟ نقول ماذا تقصدون بإن الله واحد في ذاته لا بعض له ولا جزء له؟ ماذا تقصدون؟ إن قصدتم أن الله جل وعلا ليس مركبا من أجزاء وأبعاض، نعم إن الله جل وعلا هو الصمد. لكن إن أردتم بقولكم هذا لا جزء له ولا بعض له نفي صفات اليد، الصفات التي أخبر الله بها عن نفسه كاليد والوجه والعين والأصبع والقدم، نقول فهذا كلام باطل وهذا لا يدخل في التوحيد أصلا. هذا لا يدخل في التوحيد، بل التوحيد هو إثبات هذه الصفات لله على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى. نعم. الوجه الثالث قولهم واحد في صفاته. إذن عرفنا الخلل في النوع الأول، فلننظر الخلل في النوع الثاني. ما هو النوع الثاني؟ واحد في صفاته لا شبيه له، فيه إجمال. فإن أرادوا به إثبات صفات الله تعالى على الوجه اللائق به من غير أن يماثله أحد فيما يختص به فهذا حق. هذا حق. واحد في صفاته لا شبيه له، نقول إن أرادوا به إثبات جميع صفات الله الثابتة في الكتاب والسنة مع نفي التمثيل هذا كلام جميل. لكن إن أرادوا به نفي الصفات التي هي ثابتة لله وثابتة للمخلوق لكن بدون ماذا؟ بدون تمثيل، نقول هذا كلام باطل. إن الله سميع وأنت سميع، إن الله بصير وأنت بصير، إن الله حي وأنت حي، إن الله جل وعلا استوى وأنت تستوي، إن الله ينزل وأنت تنزل، لكن ليس نزوله كنزولنا ولا استواؤه كاستوائنا. فتأتي وتنفي عن الله هذه الصفات بحجة الفرار من المشابهة، نقول لا، مذهبك هذا باطل وتوحيدك ناقص. فإن أرادوا به إثبات صفات الله تعالى على الوجه اللائق به من غير أن يماثله أحد فيما يختص به فهذا حق، وهو مذهب السلف، لكن عامة المتكلمين لا يريدون ذلك. طيب فماذا يريدون إذن؟ وإن أرادوا به نفي أن يكون الشيء من المخلوقات مماثلا له من كل وجه فهذا لغ لا حاجة إليه، لأنه لا أحد ادعى أن أحدا من المخلوقات مماثل لله في جميع الوجوه. هل ادعى أحد ذلك؟ لا. إذن هذا لغو، نقول ما قصدوا هذا. الثالث، وإن أرادوا به نفي أن يكون بين صفات الخالق والمخلوق قدر مشترك مع تميز كل منهما بما يختص به وهذا مرادهم فهو باطل. ما هو مرادهم؟ قال نفي أن يكون بين صفات الخالق والمخلوق قدر مشترك مع تميز كل منهما بما يختص به. ما معنى هذا الكلام؟ نقول إن الإنسان سميع بصير وإن الله جل وعلا سميع بصير، هل هناك قدر مشترك بين سمع الله وبين سمع المخلوق، بين بصر الله وبين بصر المخلوق، أم ليس هناك قدر مشترك؟ يوجد؟ يوجد؟ الكل متفقون على هذا؟ نعم يوجد. ما هو القدر المشترك؟ البصر، بمعنى البصر بمعنى الرؤية. إن الله يسمع ونحن نسمع، ما معنى؟ يعني نسمع الأصوات، هذا القدر المشترك. أما تميز كل واحد بما يختص به هذا شيء آخر. نعم نقول ليس سمعنا كسمع الله، إن الله جل وعلا يسمع جميع الأصوات يسمع جميع الأصوات في وقت واحد، لكننا لا نسمع جميع الأصوات في وقت واحد، ومن أماكن بعيدة، ولا نميز بين الأصوات، ولا نفهم اللغات كلها. نقول إذن هناك قدر مشترك، لكن يختص كل من الخالق والمخلوق بما يتميز به عن الآخر. فجاء المتكلمون ونفوا القدر المشترك أيضا. بعضهم يقول نقول إن الله سميع بصير، لكن ليس معنى سميع يسمع ومعنى بصير يبصر، ليس معنى استوى العلو والارتفاع، ليس معنى ينزل يعني نزول الله، لا، يعني ينفي القدر المشترك أيضا، وهذا غير مقبول، لأن هذا تعطيل يا أخوة. قال وإن أرادوا به نفي أن يكون بين صفات الخالق والمخلوق قدر مشترك مع تميز كل منهما بما يختص به وهذا مرادهم، فهو باطل، لأنه قد علم بضرورة العقل أن كل موجودين قائمين بأنفسهما لا بد من قدر مشترك بينهما مع تميز كل واحد منهما بما يختص به كاتفاقهما في مسمى الوجود والذات والقيام بالنفس ونحو ذلك، ونفي هذا القدر المشترك تعطيل محض. هذه قاعدة، نفي هذا القدر المشترك تعطيل. نعم، إن قلت أنا أقول إن الله جل وعلا، أقول لله وجه ولله يد ولله إصبع، لكن ليس معنى الإصبع ما نفهمه، وليس معنى الوجه ما نفهمه. طيب تقول ماذا تقصد؟ أقول الله أعلم ما معنى الوجه. نعم الله أعلم ما معنى الوجه، لكن علمنا الله جل وعلا معاني الكلمات أم ما علمنا؟ كل عربي وكل من يعرف اللغة العربية يعرف معنى الوجه، ويعرف معنى اليد، ويعرف معنى المجيء، ويعرف معنى النزول. معاني هذه الكلمات معلومة، لكن كيفيتها مجهولة. لا نعلم كيفية وجه الله، ولا كيفية يد الله، ولا كيفية مجيء الله سبحانه وتعالى، وهكذا. فهم ما اكتفوا بنفي الكيفية، بل تجاوزوها إلى نفي ماذا؟ نفي المعنى كذلك. قال والقول بهذا المراد لا يمنع نفي ما يجب لله تعالى من صفات الكمال عند من يرى أن إثبات ذلك يستلزم التشبيه. فقد سبق أن أهل التعطيل من الجهمية والمعتزلة وغيرهم أدخلوا نفي الصفات في مسمى التوحيد. من؟ الجهمية والمعتزلة. عندهم أصول خمسة. الأصل الأول التوحيد. ماذا يعنون بالتوحيد؟ نفي الصفات. إذن قلنا ضربوا التوحيد باسم التوحيد، سموه توحيدا، لكن في حقيقة الأمر ما هو؟ تعطيل، وليس بتوحيد. نفوا الصفات، قالوا من أثبت لله علما أو قدرة وحي ذلك فهو مشبه غير موحد. وزاد عليهم غلاة الفلاسفة والقرامطة فأدخلوا في نفي الأسماء. وقالوا من قال إن الله عليم قدير ونحو ذلك فهو مشبه غير موحد. وزاد عليهم غلاة الغلاة فقالوا إن الله لا يوصف بما يتضمن إثباتا أو نفيا، فمن نفى عنه صفة أو أثبت له صفة فهو مشبه غير موحد. وقد سبق الرد على هذه الطوائف في أول الرسالة. طيب يا أخوة، إذن نقول بعضهم نفوا الأسماء والصفات، وبعضهم نفوا الصفات، وكلهم قاموا بما قاموا به تحت شعار التوحيد. غلاة الجهمية لماذا نفوا الأسماء والصفات؟ بحجة ماذا؟ بحجة تحقيق التوحيد. قالوا إن الله واحد، فكيف يجوز أن يكون للواحد أسماء متعددة؟ إن قلنا إن الله عليم، وإن الله قدير، وإن الله كريم، وإن الله رحيم، وإن الله رؤوف، إذن أثبتنا آلهة متعددة، وهذا إشراك وليس بتوحيد. إذن ما هو التوحيد؟ التوحيد أن نقول الله وانتهى الأمر، لا تقول إن الله الرحمن الرحيم الملك القدير الكريم الرؤوف الرحيم، لا، لأن تعدد الأسماء يستلزم تعدد المسميات، وهذا شرك بعينه عند من؟ عند غلاة الجهمية. المعتزلة لا، قالوا تعدد الأسماء لا يستلزم تعدد الذوات، ولكن تعدد الصفات يستلزم تعدد الذوات.

نعم أفيدنا في كيفية التعامل معه، كيف التعامل معه؟ هؤلاء ينصحون يا أخوة، هؤلاء ينصحون. نقول كل شيء يعني في حده وبمقداره مطلوب ومحبوب ونافع، لكن كل شيء تجاوزت به حده أسأت إليه وتضررت به أو يتضرر الناس بسببك في هذا الجانب. الدواء يا إخوة والعلاج مطلوب، تداوى عباد الله، لكن من شرب العلاج، من شرب الدواء أكثر من اللازم قد يموت به، مع أنه في حقيقة الأمر علاج. وهكذا يا أخوة نقول الجرح والتعديل يعني بمقدار وبقدر الحاجة وبقدر الضرورة وبقدر المصلحة والمنفعة، لأنه يدخل في أصل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والرد على المخالف وحماية الدين ونصيحة المسلمين. لكن إن قام به من لا يحسن هذا الباب، من ليس أهلا له وتصدر في هذا الباب، قد يضر ولا ينفع، يضر ولا ينفع. فإذا أنكرنا عليه يأتي هذا الجويهل ويلبس على الناس أننا ننكر أصل الجرح والتعديل. لا، لا ننكر أصل الجرح والتعديل، هذا علم مبارك، وسيلة شرعية مباركة لحماية الدين ولنصيحة المسلمين، لكن ننكر قيام جاهل مثلك بهذا الأمر. وفرق بين الأمرين، فرق بين من ينكر هذا الأصل وبين من ينكر قيام جاهل لا يعرف شيئا من العلم ولا يعرف شيئا من الحكمة، نعم، ويتقدم بين يدي أهل العلم ويدعي أنه يقوم بهذا الأصل. لا، أنت في نفسك مجروح لقيامك بما لست أهلا له، فإنكارنا على أمثالك وليس على الأصل الشرعي المبارك. لكن عادتهم أنهم يلبسون، وإذا سمعوا مثل كلام هذا يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون فلان ضد هذا الباب، ضد الجرح والتعديل، أصل الجرح والتعديل. لا والله لسنا ضد هذا، لو كنا ضده لما طعنا فيك، لو كنا ضد أصل الجرح والتعديل لما طعنا فيك، لكن نطعن فيك لأنك لست أهلا. ونسأل الله أن يوفقنا، ننشغل بما ينفعنا يا أخوة، ونترك كل شيء لأهله، والله أعلم. اللهم صل على محمد وعلى محمد. قلنا يا أخوة نكمل هذا الكتاب إن شاء الله إلى رمضان، أفضل من الانشغال بالكتاب الثاني. طيب نأخذ درسنا آخر إن شاء الله. ننتقل إلى ماذا؟ فصل ولا يتم الإسلام، 140 صفحة 140، فصل الفناء وأقسامه، هذا نتركه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. قال فصل ولا يتم الإسلام إلا بالبراءة مما سواه. لماذا انتقلنا إلى هنا؟ لأن هذا مكمل للدرس السابق لمعنى لا إله إلا الله. لا يتم الإسلام إلا بالبراءة مما سواه، كما قال الله تعالى عن إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون، إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني انظر يا أخوة، النفي ثم الإثبات، البراءة ثم ماذا؟ الموالاة. إنني براء مما تعبدون، وهذا معنى النفي لا إله. إذا قلت لا إله، كلمة لا إله هذا النفي، يتطلب منك البراءة من كل معبود سوى الله. إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، إلا الذي فطرني. لماذا لم يقل إلا الله وإنما قال إلا الذي فطرني؟ هل هكذا جاءت الكلمة يعني بدون مقصد؟ بعد ها أخي، أحسنت يا أخي، للدلالة على أن الفاطر الخالق هو الذي يستحق العبادة وحده، أما من لم يخلق فلا يستحق الإلهية ولا يستحق أن يعبد. قال إلا الذي فطرني، وبالإضافة إلى أنه فطرني وخلقني فإنه ماذا أيضا؟ فإنه سيهدين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فماذا؟ فهدى. بدأ بالخلق وانتهى بالهداية. فطرني فإنه سيهدين، هو خلقك ولم يتركك وإنما يهديك أيضا. ألا له الخلق والأمر. وانظروا إلى التلازم بين هذين الأمرين يا أخوة، التلازم بين الخلق وبين الهداية. وهذا فيه رد على واضعي القوانين الوضعية المخالفة للشريعة الإلهية. فالذي فطر هو الذي يهدي، وهو الذي يبين، وهو الذي يضع طريق الهداية للناس. كما أننا نجد أن من يصنعون سيارة فهم الذين يضعون كتاب التعليمات لهذه السيارة، لا يأتي غير الصانع ويضع ماذا؟ كتاب التعليمات. أبدا، الصانع هو أحق بهذا الأمر، والله جل وعلا هو الذي فطر فهو الذي سيهدي. إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. فالله جل وعلا خالق وهاد عباده إلى الصراط المستقيم، إذن هو الذي يستحق أن يعبد وأن يتلقى منه الأمر والنهي. وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. ما موضع الشاهد من هذه الآية يا أخوة؟ براءة إبراهيم من ماذا؟ من كل ما يعبد من دون الله. وهذه البراءة هي التي تحقق لك التوحيد، وليست الصلاة وحدها ولا الصيام وحده ولا الحج ولا الجهاد ولا الصدقة ولا الإحسان. كل هذه الأشياء لا تحقق التوحيد وحدها ما لم تتبرأ من عبادة غير الله. وهذا ما نلاحظه يا أخو في حال كثير من المسلمين، تجده يصلي ويصوم ويذكر الله ويقرأ القرآن، لكن مع هذا إذا دعا الله دعا مع الله غير الله، إذا استغاث بالله استغاث بغير الله، إذا توكل على الله توكل على غير الله. طيب، هل هذا متبرئ من غير الله، من عبادة غير الله؟ لا. فهل محقق للتوحيد؟ كلا، وإن صلى وصام لا يتحقق التوحيد إلا بالبراءة من كل معبود سوى الله. إذن ما عنوان هذا الفصل؟ لا يتم الإسلام إلا بالبراءة مما سواه. بينما يظن كثير من الناس أن الإسلام يتم بالصلاة والصيام والحج والزكاة وبقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. نقول لا، الإسلام لا يتم ولا يصح بما ذكرت، وإنما يتم الإسلام بفهم معنى لا إله إلا الله والعمل بمقتضاه. إذا قلت لا إله، لا معبود حق إلا الله، وقولك لا معبود حق يقتضي منك البراءة من كل معبود سوى الله وإفراد العبادة لله جل وعلا، وحينئذ قد حققت حققت التوحيد وعملت بمقتضى التوحيد. نعم، إذن لابد من البراءة يا أخوة. قال ويبين لنا أن ويبين أن لنا فيه أسوة حسنة، فقال تعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. البراءة من من ومن؟ من الآلهة الباطلة ومن عابديهم من المشركين. طيب، البراءة هنا من أعيان المشركين أيضا أم من تصرفاتهم وأفعالهم فقط؟ براءة من عامل أم من عمل فقط؟ من كليهما، براءة من كليهما، لأن هذا شرك. لكن متى يكون البراءة من عمل دون عامل؟ إن كانت المعصية دون ماذا؟ دون الكفر والشرك. نعم، كما سيأتي إن شاء الله. كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. وقال أخوة لنا أم لا يجوز؟ بدعته لم تصل إلى درجة الكفر. الأخوة الإيمانية المطلقة، لا نقول هو أخونا على السنة وعلى الجادة. أخي طيب، أخي نعم، كلكم موافقون على هذا؟ نعم أخي. لا لا لا، ليس ليس ليس ذكر الحسنات والسيئات. طيب، إذا سئلت عن رجل مبتدع وبدعته لم تخرجه من دائرة الإسلام وهو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، تسأل هل هذا أخ لك في دائرة الإسلام والإيمان أم ليس بأخ؟ هل يجوز لك أن تقول فلان أخي أم لا يجوز؟ ها أبو آية، نعم، المسلم أخو المسلم. تقول إن أخي هذا له ماذا؟ 99 الآية نعجة، ولي نعجة واحدة كفلني وعزني في الخطاب. وصفه بأنه أخوه، لكن وصفه بالظلم أم لا؟ فلان أخي وظلمني، فلان أخي وظالم، فلان أخي ومبتدع، فلان أخي وماذا؟ في دائرة وفاسق. نعم يا أخوة، نعم إخواننا بغى علينا، بغوا علينا. الشاهد ماذا بارك الله فيكم؟ لا نخرج من مقتضى نصوص الوحيين أبدا، ندور مع الكتاب والسنة حيثما دارتا بارك الله فيكم. وليس معنى قولنا فلان أخي أنني أثني عليه أو أزكيه أو أصحح طريقته ومذهبه، لا. تقول فلان أخي لكنه مبتدع ضال منحرف يحذر منه، لابد من هذا. نعم يا أخوة، انتهينا من هذا، انتقلنا إلى فصل مهم جدا، مهم لحياتنا اليومية ولواقعنا. قال المؤمن مأمور بفعل المأمور وترك المحظور والصبر على المقدور. المؤمن مكلف بماذا؟ بفعل المأمور وترك المحظور والصبر على المقدور. ولو أضفنا شيئا آخر لا جاز وأمكن، ما هو؟ نضيف شيء آخر ليتم الكلام ويتم الأمر، والشكر على النعمة، لأننا إما في حالة رخاء وهذه الحالة تستوجب ماذا؟ الشكر، أو في حالة ضراء تستوجب ماذا؟ الصبر، أو أمرنا بأمر يستوجب ماذا؟ الامتثال، أو نهينا عن شيء يستوجب ماذا؟ الانزجار والانتهاء والترك. نعم، يعني نحن بين هذه الحالات الأربع، إما جاءك أمر فامتثله، أو نهي فاجتنبه، أو نعماء فاشكر الله عليها، أو ضراء فاصبر لله عليها. نعم، قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. اصبروا واتقوا، انظروا يا أخوة، اصبروا واتقوا. التقوى فعل المأمور وترك ماذا؟ وترك المحظور. والصبر هو الصبر على أقدار الله المؤلمة. إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين إنه من يتقي ويصبر. ما التقوى؟ فعل الأوامر واجتناب النواهي. نعم، إذن هذه الأصول الثلاث مذكورة في هذه الآية، إنه من يتقي ويصبر، الأصول الثلاث التي ذكرها المؤلف، إنه من يتقي ويصبر. فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، لا يضيع أجر المحسنين. من الذي قال هذا؟ يوسف عليه الصلاة والسلام، بعدما عرف إخوانه بنفسه وبأخيه. نعم، قال إنه من يتقي ويصبر، يعني أمام كل هذه الابتلاءات وهذه الفتن واجهها بماذا؟ بالتقوى وبالصبر، فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. وقال عن لقمان: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. وقال: وبشر الصابرين. ومأمور في جانب الطاعة، طيب نعم، مأمور في جانب الطاعة بالإخلاص والاستغفار. قال الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. ما معنى هذا الكلام يا أخوة؟ بعد التوحيد يذكر ماذا؟ الاستغفار. بعد التوحيد يذكر الاستغفار، لأن التوحيد لا يمنع ماذا؟ لا يمنع الوقوع في المعصية. هذا آدم عليه الصلاة والسلام مع حواء وقع في ماذا؟ وعصى آدم ربه فغوى. نعم، وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. وقال تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا أيها الناس توبوا إلى ربكم فإني أتوب إليه في اليوم 100 مرة. وقال: إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة. وروى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 70 مرة. طيب، القسمة التي ذكرها، الأصول التي ذكرها المؤلف كم؟ 3 أصول، أليس كذلك؟ فعل المأمور وترك المحظور والصبر على المقدور. قلنا الأصل الرابع ما هو؟ والشكر على النعماء. والأصل الخامس: إذا أذنب استغفر. ما معنى إذا أذنب؟ بعد الأصول الأربع، بعد القواعد الأربع، إذا أذنب استغفر. لأننا في الأصول الأربع نقع في الخلل والتقصير أم لا نقع؟ ما هو الأصل الأول؟ فعل المأمور. قد نترك مأمورا أم لا نترك؟ نحن بشر، كل بني آدم خطاء، صيغة مبالغة وليس مخطئ، خطاء، يعني كثيرا ما يقع في الخطأ. إذن في الأصل الأول نقع في ماذا؟ في المعصية، فنحتاج إلى ماذا؟ استغفار. في الأصل الثاني ترك المحظور، قد نفعل المحظور أم لا نفعل؟ نفعل، طيب نحتاج إلى استغفار. في الأصل الثالث الصبر على المقدور، أحيانا لا نصبر، نحتاج إلى استغفار. في الأصل الرابع الشكر على النعمة، قد لا نشكر، إذن نحتاج إلى ماذا؟ إلى استغفار. وهذا عنوان السعادة يا أخو، هذه الأصول الخمس. الإنسان إذا وجه إليه أمر من الكتاب والسنة يجب عليه أن يمتثله أن يفعله، والنهي أن يتركه، والنعمة أن يشكرها، والنقمة أن يصبر عليها. وإذا وقع في معصية استغفر ربه وتاب وأناب، استغفر ربه وتاب وأناب. نعم، فهكذا يكون سعيدا. والجامع لهذا أنه لا بد في الأمر من أصلين، ولا بد في القدر من أصلين. هذا الكلام مهم جدا يا أخوة، لا بد في الأمر من أصلين وفي القدر من أصلين. كيف نتعامل مع الأمر وكيف نتعامل مع القدر، كيف نتعامل مع الشرع وكيف نتعامل مع القدر. أما الأصلان في الأمر فهما أصل قبل العمل أو مقارن له، وأصل بعد العمل. طيب، الآن قبل العمل يا أخوة، أصل قبل العمل، نأتي بعمل من الأعمال، بعد أقل من ساعة يدخل وقت صلاة الظهر. ما هو الواجب علينا؟ ما هو الأصل قبل العمل، قبل صلاة الظهر أو مقارن له؟ قال: وهو الاجتهاد في الامتثال علما وعملا. الاجتهاد في الامتثال، ننوي ونقصد ماذا من الآن؟ أننا نصلي ماذا؟ نصلي صلاة الظهر إن شاء الله في جماعة. الاجتهاد في الامتثال علما وعملا، فيجتهد في العلم بالله تعالى وأسمائه وصفاته وأحكامه، ثم يعمل بما يقتضيه ذلك العلم من تصديق الأخبار والعمل بالأحكام فعلا للمأمور وتركا للمحذور. طيب، والثاني أصل بعد العمل. إذا سلم المصلي من صلاته ماذا يقول؟ استغفر الله. إذا قمت ليلا طويلا نصفه أو ثلثه ماذا تفعل بالأسحار؟ وبالأسحار هم يستغفرون. قال: أصل بعد العمل، وهو الاستغفار والتوبة من التفريط في المأمور أو التعدي في المحظور. ولهذا كان من المشروع ختم الأعمال بالاستغفار، وكذلك ختم المجالس بماذا؟ أيضا في استغفار، كما قال الله تعالى: والمستغفرين بالأسحار، فقاموا الليل وختموه بالاستغفار. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثة. وآخر سورة نزلت عليه سورة النصر: إذا جاء نصر الله والفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. يعني بعدما ترى الثمار الطيبة، ثمار فضل الله، ثم ثمار جهودك ودعوتك يا محمد عليه الصلاة والسلام، أن الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فماذا عليك؟ فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فكان بعد نزولها يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم وبحمدك، ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. وكان نزولها إيذانا بقرب أجله عليه الصلاة والسلام، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما في مجلس أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه بمحضر من الصحابة، فأقره عمر رضي الله عنه وقال: ما أعلم منها إلا ما تقول. وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول قبل أن يموت: سبحانك وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك. فجعل الاستغفار والتوبة خاتمة العمر كما جعلتا خاتمة العمل. إذن عرفنا يا إخوة أصلين في الأمر. ما هما الأصلان في الأمر؟ قبل ومقارن وبعد. قبل العمل والمقارن للعمل، ما الواجب علينا؟ الاجتهاد في ماذا؟ في امتثال الأمر وترك المحظور علما وعملا. وبعد العمل ماذا؟ الاستغفار من التفريط والتقصير. أما الأصلان في القدر فهما: أصل قبل المقدور، وهو الاستعانة بالله عز وجل. قبل المقدور الاستعانة بالله عز وجل، والاستعاذة به ودعاؤه رغبة ورهبة، فيكون معتمدا على ربه. معنى هذا أنك مقبل على عمل وأنك خائف، ما تدري هل تكون موفقا في عملك هذا، هل تنجح، وهل يتيسر لك العمل هذا أم لا يتيسر. هذا مقدور، لا تعلم ماذا كتب لك. فما الواجب عليك قبل الإقدام عليه؟ الاستعانة بالله عز وجل، والاستعاذة به ودعاؤه رغبة ورهبة، فيكون معتمدا على ربه ملتجيا إليه في حصول المطلوب ودفع المكروه. هذا قبل العمل أو قبل المقدور. والثاني بعد المقدور. بعد المقدور ما يخلو الأمر من حالين: إما صار لك المطلوب ونجوت من المرهوب، أو صار العكس، أو صار العكس، حدث ما كنت تخشاه ولم يحدث ما كنت ترجوه وتأمله. فماذا نفعل في الحالين؟ نقول: إما سراء وإما ماذا؟ ضراء. إن كانت ضراء الصبر، وإن كانت سراء فالشكر. قال: أصل بعد المقدور، وهو الصبر على المقدور حيث يفوت مطلوبه أو يقع مكروهه، فيوطن نفسه عليه بحيث يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه، وأن الحال لا يمكن أن تتغير عما قدره الله تعالى. فماذا نفعل إذن؟ فيرضى بذلك، يرضى ويستسلم لكي لا تأسوا على ما فاتكم. نعم. وينشرح صدره ويذهب عنه الندم والحزن. كيف يذهب الندم والحزن يا أخوة؟ لأنه يعلم ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله. ما معنى إلا بإذن الله؟ يعني كتب الله عليك هذا الأمر، فمهما قلت لو أني فعلت لو أني لا، هذا الأمر لا يعيد لك الماضي كما تريد أبدا، لأن الله كتب عليك هذا الأمر فلا بد أن يقع، لأن ما شاء الله كان. يقول ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. ما معنى يؤمن بالله هنا؟ نعم، يؤمن بقدر الله. من يؤمن بقدر الله يهدي قلبه، الله جل وعلا يهدي، الله جل وعلا كتب عليه هذا الأمر. إذن لماذا الحزن ولماذا اليأس من رحمة الله جل وعلا؟ يهدي قلبه لليقين فيعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه. وقال علقمة في الآية هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله. يعلم، إذا علمت أنها من عند الله، طيب ماذا حينئذ؟ ترضى. ولكن إن لم يرجع الأمر لله جل وعلا ولم يؤمن بالقدر فلا يرضى، وإنما يوبخ نفسه ويقتل نفسه بالهموم والأحزان. لكن فليعلم جميعنا أن ما أصابنا فبقدر الله، ربنا جل وعلا هو الذي كتب عليك هذا، وله في هذا الأمر الحكمة البالغة نجهلها نحن. وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وقرأت كلمة، ما أدري من نشره من الإخوة، كلمة جميلة حقيقة، هي تفسير لقوله جل وعلا فأثابهم غما بغم. لماذا قال الله أثابكم أم أثابهم؟ لماذا لم يقل أصابكم أو أصابهم؟ لماذا ذكر الثواب الإثابة ولم يذكر الإصابة؟ هل الغم ثواب أم الغم مصيبة؟ فأثابكم غما بغم، غما بغم، يعني كنت ماذا؟ حزينا مغتما، فأثابك الله جل وعلا بغم آخر. ما معنى هذا الكلام؟ هل هذا ثواب أم مصيبة؟ ربنا جل وعلا كيف يثيب عباده؟ يرفع عنهم الغم والحزن أم يجلب عليهم غما آخر وحزنا آخر؟ كيف يسمى هذا بالثواب أخي؟ طيب طيب أحسنتم. نعم أحسنت. نعم إذن النتيجة هي ماذا؟ لمصلحة من؟ لمصلحة العبد. النصيحة النتيجة هي مصلحة العبد ومنفعة العبد. لماذا يا إخوة؟ لأن أحدنا لا يدري أين خيره وأين شره، لا ندري. النفوس البشرية مجبولة على ماذا يا إخوة؟ على حب الراحة والرخاء والسراء والنعماء، نحن نحب هذه الأمور، لكن قد تكون هذه الأمور شر لك وتكون أضدادها من الهم والحزن والمصيبة والغم خير لك. وكما جاء في الحديث ما أصاب المسلم من هم أو غم أو حزن حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله به بها عن خطاياه. فإذا نظرنا في حقيقة الأمر رأينا هذه المحنة منحة وهذه النقمة نعمة إن شاء الله تعالى. لذا قال الله جل وعلا أثابكم ولم يقل أصابكم، والفقيه هو الذي كما قال بعض أهل العلم يعد النقمة نعمة، يعد النقمة نعمة، لأن المقصد ما هو يا أخوة؟ أن يكفر الله جل وعلا عن عبده خطاياه، وأن يغفر له ذنوبه، وأن يرفع درجاته. وهذه الأمور قد تحصل بالطاعات، وقد تحصل بماذا؟ بالمصائب والضراء، والله أعلم. نعم، قال بعد المقدور، قرأنا هذا: فإذا راعى الأمر والقدر على الوجه الذي ذكرنا كان عابدا لله تعالى مستعينا به، عابدا لله مستعينا به متوكلا عليه، من الذين أنعم الله عليهم. وقد جمع الله بين هذين الأصلين في أكثر من موضع، كقوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد متعلق بماذا؟ بالأمر أم بالقدر؟ بالأمر، ها؟ وإياك نستعين متعلق بماذا؟ بالقدر. قلنا في الأمر يوجد أصلان: قبل المأمور وبعد المأمور. قبل المأمور الاجتهاد في الطاعة، وبعد المأمور الاستغفار. وأصلان في المقدور: قبل وبعد. قبل المقدور ماذا؟ الاستعانة بالله والالتجاء إليه والتوكل عليه والاستعادة به. وبعد المقدور ماذا؟ الصبر والرضا. نعم، فاعبده وتوكل عليه، وقوله: وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. نعم، قال: والناس في هذا، بقي هذه الصفحة أو هذه الورقة متعلقة بما قبل، ويبقى درس واحد للأسبوع القادم إن شاء الله. والناس في هذا المقام، مقام الشرع والقدر، أربعة أقسام. الأول: من حققوا هذه الأصول الأربعة. ما هي الأصول الأربعة؟ أصلي الشرع وأصلي القدر، أصلي الشرع وأصلي القدر. ما هما أصلاء الشرع؟ أصلاء الشرع ما هما؟ قبل المشروع وبعد المشروع. قبل قلنا الاجتهاد في الامتثال، وبعد الاستغفار. أصلي القدر الاستعانة والالتجاء والاستعاذة قبل، والصبر بعد. طيب، القسم الأول من الناس من حققوا هذه الأصول الأربعة، أصلي الشرع وأصلي القدر، وهم المؤمنون المتقون، الذي كان عنده من عبادة الله تعالى والاستعانة به ما تصلح به أحوالهم، فكانوا لله وبالله وفي الله. كانوا لله، هذا متعلق بماذا؟ أصلي الشرع لله، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وبالله الاستعانة بالله، الأصل الذي يسبق المقدور. وفي الله صبرك على المقدور في من؟ في الله. وهؤلاء أهل القسط والعدل الذين شهدوا مقام الربوبية والألوهية، مقام الربوبية والألوهية. مقام الألوهية متعلق بالمأمور، ومقام الربوبية متعلق بالمقدور، وهم أعلى الأقسام، فإن هذا مقام الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. الثاني: من فاتهم التحقيق في أصلي القدر، فكان عندهم من عبادة الله تعالى والاستقامة في شرعه ما عندهم، يعني هم مستقيمون في أصلي الشرع، لكن ليس عندهم قوة في الاستعانة بالله والصبر على أحكامه الكونية والشرعية، فيصيبهم عند العمل من العجز والكسل ما يمنعهم من العمل أو إكماله، ويلحقهم بعد العمل من العجب والفخر ما قد يكون سبباً لحبوط عملهم وخذلانهم. وهؤلاء أضعف ممن سبقهم وأدنى مقاماً وأقل عدلاً، لأن شهودهم مقام الإلهية غالب على شهود مقام الربوبية، استعانتهم بالله ضعيفة، توكلهم على الله قليل، وإرجاعهم الفضل إلى الله أيضا فيه خلل، لأنهم يعجبون بأنفسهم. نعم،

الأصل في الدم الذي يصيب المرأة أنه حيض بلا حد لسنه ولا قدره ولا تكرره، يعني حيث وجد الدم المعتاد تعلقت به أحكام الحيض، حيث وجد الدم المعتاد دم الحيض تعلقت به أحكام الحيض، وإذا طهرت المرأة زالت أحكام الحيض، زالت هذه الأحكام المتعلقة بالحيض. أما تقييد أقل سن تحيض فيه، متى تحيض المرأة، يعني تحديد الحيض بسن معين وانتهاء بسن معين، هذا ليس عليه دليل يا أخو، وإنما الحكم يدور مع العلة. هذه الأحكام متعلقة بدم الحيض، فكلما وجد دم الحيض تعلقت به هذه الأحكام. أما أقل مدة الحيض وأكثر مدة الحيض، أقل السن تحيض فيه المرأة أو أكثر السن تنتهي فيه المرأة من الحيض، فهذا ليس عليه دليل، ليس عليه دليل صحيح، إلا إن أطبق الدم على المرأة. ما معنى أطبق الدم على المرأة؟ أو صار لا ينقطع عنها إلا يسيرا، يعني على الدوام على الاستمرار يستمر دم المرأة أحيانا، فهذه مستحاضة، هذه مستحاضة. وهناك فرق بين الحيض والاستحاضة، دم الحيض نجس ودم الاستحاضة ليس بنجس. الحائض لا تصلي ولا تصوم، والمستحاضة تصلي وتصوم. الحائض لا يأتيها زوجها، لا يحل له ذلك، المستحاضة يحل لها ذلك أن يأتيها زوجها. الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة، بينما المستحاضة تصوم وتصلي ولا تقضي شيئا، لا يجوز لها أن تترك الصلاة ولا الصيام بحجة الاستحاضة. نعم. قال إلا إن أطبق الدم على المرأة، يعني جميع الشهر يأتيها الدم، ينزل منها الدم، أو صار لا ينقطع عنها إلا يسيرا، معظم أيام الشهر ينزل منها الدم، فنقول أيضا هذه الحالة ليست حالة طبيعية اعتيادية، وإنما هي حالة مرضية، لأن الاستحاضة مرض، الاستحاضة مرض، فإنها تصير مستحاضة. نعم. فقد أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تجلس عادتها. أمر من؟ أمر المستحاضة، امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك، أمرها النبي عليه الصلاة والسلام أن تمكث الأيام التي كانت تحبسها الحيضة، ثم اغتسلي وصلي، يعني قبل أن تصاب المرأة بالاستحاضة، قبل أن تصاب المرأة بالاستحاضة كم كانت تحيض، كم يوما كانت تحيض، فلنقل 7 أيام أو 8 أيام أو 9 أيام، لكن لما أصيبت بالاستحاضة الآن يستمر الدم بعد 7 أيام إلى 2 أسابيع أو إلى 3 أسابيع في الشهر، فالواجب عليها أن تمكث أسبوعا، الأسبوع المعتاد، ثم تغتسل وتصلي وإن استمر بها الدم. قال فقد أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تجلس عادتها إن كانت معتادة، أي تعرف عادتها، في كل شهر عربي كانت حيضتها تبدأ يوم كذا وتنتهي يوم كذا، فهذه هي التي تسمى المعتادة. فالمستحاضة المعتادة تمكث وتجلس أيام عادتها لا تصلي ولا تصوم، وبعد انتهاء أيام عادتها تغتسل وتصلي وتعود لها حياتها الطبيعية من صلاة وصيام وغير ذلك. قال: فإن لم يكن لها عادة، فإن لم يكن لها عادة في شهر كانت حيضتها تأتيها في اليوم الأول من الشهر، في شهر آخر في اليوم الخامس، خمسة بالشهر مثلا، اليوم الخامس بالشهر، في شهر آخر يتقدم أو تتأخر الحيضة، هذه ليست معتادة، لا تعرف عادتها، فكيف تميز بين الحيض والاستحاضة حينئذ؟ تعتمد على التمييز، فإلى تمييزها، أي تمييز دم الحيض من دم الاستحاضة. وبماذا يتميز؟ يتميز بلونها، لون دم الحيض أسود أو ماذا؟ أو أحمر غامق، يتميز عن دم الاستحاضة. نعم. فإن لم يكن لها عادة فإلى تمييزها، فإن لم يكن لها تمييز فإلى عادة النساء الغالبة. إذن هناك كم حالة للمستحاضة يا أخوة؟ ثلاث حالات للمستحاضة. المستحاضة إما أن تكون معتادة، وإما أن تكون مميزة، أو لا معتادة ولا مميزة. المعتادة كم تمكث؟ عادتها القديمة. المميزة تحسب أيام دم الحيض حائضة، وما سوى ذلك مستحاضة. إذا لم تكن معتادة ولا مميزة، لا تستطيع أن تميز بين اللون دم الحيض ولون دم الاستحاضة، فماذا تفعل؟ قال: فإن لم يكن لها تمييز فإلى عادة النساء الغالبة. يعني تنظر إلى حال أختها مثلا، أختها تحيض في الشهر يوم كذا إلى يوم كذا، فتقيس نفسها عليها إلى عادة النساء الغالبة. وغالبا عادة النساء في الحيض كم؟ ستة أيام أو سبعة أيام، والله أعلم. وصلى الله وسلم على محمد وبارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت. Thank you.